هذه لمصلحة من قطعت يده ليست واجبة، ولكن حتى لا ينزف الدم، فلو عصبت أو وضع عليها دواء يمنع النزف فإنه لا شيء في ذلك. مسألة: فإن عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى من نصف للكعب وحسمت، وبذلك قالت الجماعة إلا عطاء، وحكي عنه أنه تقطع يده اليسرى لقوله سبحانه فاقطعوا أيديهما، وحكي ذلك عن ربيعة وداود، ومذهب جماعة فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين على ما قلناه. وقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ولأنه في المحاربة تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى كذا هاهنا. وإنما قطعت رجله اليسرى لأنه أرفق به، ولأنه يمكنه المشي على خشبة، ولو قطعت رجله اليمنى ويده اليمنى لم يمكنه ذلك. يعني إذا عاود السرقة والعياذ بالله بعد أن قطعت يده اليمنى تقطع رجله اليسرى لأن فيها عقوبة له من ناحية، وفيها أيضا رفقا به، لأن لا نريد أن نقتله، لم يأتي من الجناية ما يستوجب به القتل، ولكنه استوجب هذه العقوبة. فلو قطعنا يده الثانية اليسرى تركناه معطلا لا يستطيع أن يقوم بمصالح نفسه، ولو قطعنا رجله اليمنى، اليد اليمنى والرجل اليمنى تعفف، لأن لو قطعنا اليمنى لم يستطع أن يتوكأ عليها بشيء لأن يده مقطوعة ورجله مقطوعة، ولكن عندما تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى تبقى يده اليسرى صحيحة، يستطيع أن يتوكأ عليها وأن يمشي على الرجل الأخرى وهي اليمنى. مسألة: فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، وهو اختيار أبي بكر، وروي عن علي والحسن والشعبي وعن أحمد أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة، وفي الرابعة رجله اليمنى، وفي الخامسة يعزر ويحبس، وهو قول الشافعي، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ولأن اليسار تقطع قودا فتقطع في السرقة كاليمنى، ولأن في قطع اليدين تعطيل منفعة الجنس، فلم يشرع في حد كالقتل. ألا ترى أن عدلنا في الثانية إلى قطع الرجل لهذا المعنى، ولأن قطع اليدين بمنزلة الإهلاك، فإنه لا يمكنه أن يتوضأ ولا أن يستنجي ولا أن يحترز من النجاسة ولا يزيلها عنه، ولا يأكل ولا يبطش، ولذلك أوجب الله سبحانه في يديه ديته جميعا. وقال علي رضي الله عنه: إني لا أستحي من الله أن لا أدع له يدا يبطش بها ولا رجلا يمشي عليها. العلماء الذين قالوا بأنه لا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى حتى وإن عاود السرقة لم يثبت عندهم هذا الحديث، حديث أبي هريرة في معاودة القطع، إضافة إلى ما يترتب على هذا القطع من تعطيل منافع هذا الإنسان وكونه في الحياة لا يستطيع أن يقوم بمصالح، ولكنه لا يترك عندهم يعبث ويعيث في أموال الناس فسادا، بل يحبس حتى يموت. مسألة: ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين، وذلك أن القطع إنما يثبت بأحد أمرين: بينة أو اعتراف. فأما البينة فيشترط فيها أن يكونا رجلين مسلمين حرين عدلين، سواء كان السارق مسلما أو ذميا، وقد ذكرنا ذلك في الشهادة في الزنا. ويشترط أن يصف السرقة والفرز والجنس والنصاب وقدره ليزول الاختلاف فيه، فيقولان: نشهد أن هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز، ويصفانه فيقولان: من حرز فلان ابن فلان، بحيث يتميز عن غيره. فإذا اجتمعت الشروط وجب الحد. الثاني الاعتراف مرتين، لما روى أبو داود بإسناده عن أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال له: ما أخالك سرق؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع، ولو وجب القطع بأول مرة ما أخره. ويشترط أن يذكر في اعترافه شروط السرقة من النصاب والحرز وإخراجه منه. هذا في طريقة ثبوت السرقة. كيف تثبت؟ قال: تثبت بأحد أمرين، إما بالبينة، والبينة التي تثبت بها السرقة شاهدان مسلمان حران، ويشترط لهما العدالة أيضا، اشترط لهما العدالة كسائر الشهود، لا بد من العدالة، ولكن يكتفى في السرقة بشهادة اثنين مسلمين حرين عدلين. وهذا بخلاف الزنا، فإن الزنا لا بد فيه من كم؟ من شهادة أربعة. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. تقوم هذه الأربع الشهادات مقام الأربعة الشهود. فهنا السرقة يكتفى فيها بشهادة اثنين عدلين، ولا بد من تعيين المسروق ومن كونه بلغ نصابا، والحرز وتسمية صاحبه لا بد من كل ذلك، ومن الوصف الدقيق له الذي تثبت به السرقة. فلا يجوز أن يقول سرق مالا أو سرق من فلان، لا بد أن تثبت هذه السرقة بشروط واضحة لا لبس فيها، لأن في هذه السرقة إتلافا لعضو إنسان محترم معصوم، فلا بد من التيقن حتى نقطع يده بيقين، أي بيقين من موجب الحد، ولا يجوز أن نتسرع، بل لا بد من التثبت في هذا. أما النساء فكما قلنا لا تقبل شهادتهن في الحدود إطلاقا، النساء حتى ولو كان عددهن كثيرا، ولا يكفي أيضا أن يكون معهن رجل، بل لا يقبل في الحدود إلا شهادة الرجال. نعم. إذا لم يكن هناك شهود فإنه يمكن أن يثبت الحد بالاعتراف وهو الإقرار، وقد قال المؤلف رحمه الله هنا بأنه لا بد من الإقرار مرتين، حملا على ما تقدم في مسألة الزنا، حيث ذكر هنالك أن جريمة الزنا التي تثبت بالإقرار لا بد فيها من الاعتراف أربعة مرات، وقلنا ان الاربع مرات تقوم مقام ماذا؟ مقام الشهود الاربع. فكذلك هنا لا بد من اعتراف مرتين، ولا بد ايضا ان يكون السارق المعترف بسرقته عارفا بشروط السرقة، فيعلم أنه يقطع في المال إذا أخذ من حرز، ويفهم معنى الحرز، ويفهم أن هذا المال ويعترف بأن هذا المال يبلغ النصاب الذي يجب فيه القطع. لكن لو أخذ شيئا يسيرا لا يبلغ النصاب، أو أخذه من غير حرز مثله، أو أخذه وله فيه شبهة فظن خطأ أن هذا سرقة، فجاء للإمام واعترف بأنه سرق، فإننا لا نسارع إلى قطع يده حتى نتأكد من أن هذا الفعل الذي قام به مما يعد سرقة في نظر الشرع. فما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا عندما زنى، استفصله، تأكد أولا من أنه عاقل ليس به جنون، وسأله عن معنى الزنا حتى زالت الشبهة. فعندما اعترف 4 مرات قطعه النبي، رجمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. مسألة: ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه، ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه أو وقفه على المسلمين أو على طائفة السارق منهم أو أذن له في دخول حرزه، فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة. يعني من شروط القطع في السرقة مطالبة المسروق منه بقطع يد السارق، لكن لو لم يطالب لا نقطع يده، لكن إذا طالب وبلغ ذلك السلطان فإنه لا يجوز له العفو عنه. قبل المطالبة يجوز له أن يعفو عنه ويتركه، لكن بعد أن يبلغ الأمر إلى السلطان فإنه لا يتسامح فيه ولا يجوز العفو عنه. وقد حدث هذا في قصة سارق رداء صفوان رضي الله عنه، قد كان في المسجد متوسدا رداءه، فجاء رجل فسرقه، فعندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع يده عفى عنه، قال: هلا كان قبل أن تأتيني به، هلا كان قبل أن تأتيني به، أما إذا بلغ الإمام فإنه لا عفو ولا مسامحة في حد السرقة. مسألة: وإن وهبها للسارق قبل أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط، وذا حق لله حينئذ. إذا وهب المال المسروق للسارق قبل أن يبلغ الإمام أو باعه منه فإن القطع يسقط حينئذ، لكن بعد أن يبلغ الإمام يصبح حقا لله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يتنازل عنه. وذلك أنه إذا باعه العين أو وهبها له قبل رفعه إلى الحاكم سقط القطع عنه، لأن المطالبة شرط لما سبق ولم يبق مطالب، وإن كان البيع أو الهبة بعد أن رفعه إلى الحاكم لم يسقط القطع، لما روى الزهري عن صفوان عن أبيه أنه نام في المسجد فتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة. فقال: ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتي به؟ رواه ابن ماجه. فهلا قبل أن تأتي به؟ رواه ابن ماجه والجوزجاني. وفي لفظ قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به؟ رواه الأثرم وأبو داود. فهذا يدل على أنه لو وجد قبل رفعه إليه لدرأ القطع، وبعده لا يسقط. المقصود أنسئه ثمنه، يعني أؤجل الثمن، أبيعه إياه بثلاثين درهما مؤجلا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فهلا كان قبل أن تأتيني به. هذا يدل على أنه إذا بلغ الحاكم لا مسامحة فيه. مسألة: وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، وإن كان قبله لم يجب، لقول الله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولأنه نقصان حدث في العين فلم يمنع القطع كما لو نقص باستعماله، وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده، لأن سبب الوجوب السرقة فيعتبر النصاب حينئذ. فأما إن نقص قبل الإخراج لم يجب القطع لعدم الشرط قبل تمام السبب، وسواء نقصت بفعله أو بغير فعله. وإن وجدت ناقصة ولم يدري هل كانت ناقصة حين السرقة أو حدث النقص بعدها لم يجب، ولم يدري هل كانت ناقصة حين السرقة أو حدث النقص بعدها لم يجب القطع للشك في شرط الوجوب، ولأن الأصل عدمه. يعني إذا وجدنا شبهة يمكن أن ندرأ بها الحد عن الجاني فإنا نفعل، لكن إذا لم توجد شبهة فإنه يقام عليه الحد بعد توفر الشروط السابقة، ومن أهمها مطالبة صاحب المال، مطالبة صاحب المال. لو أن هذا المال عندما أخرج من الحرز كان نصابا، ثم عندما أخرج من الحرز نقص ثمنه، كان رطبا فجف قليلا فقل وزنه فقلت قيمته بعد إخراجه، فإنه يقطع فيه، لأن العبرة بما في الحرز، العبرة بما في الحرز. لكن إن كانت قيمته قد نقصت في الحرز أو لم يوجد كاملا وهو في الحرز، لم يبلغ ثمن المقدار النصاب، فإنه لا يقطع فيه. لكن لو شككنا هل نقص في الحرز أو نقص في خارج الحرز ولم ندري، فإننا نعتبر هذا شبهة لم يتحقق بها شرط وجوب القطع، فندرأ الحد عن السارق. مسألة: وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا، لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين على مالكها إن كانت باقية، فأما إن كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها، أو مثلها. إن كانت مثلية قطع أو لم يقطع موسرا كان أو معسرا، لأنها عين يجب ضمانها بالرد إن كانت باقية، ويجب غرمها إن كانت تالفة كما لو لم يقطع، ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك. والحديث في ذلك يرويه سعد بن إبراهيم وقال ابن المنذر مجهول، ويحتمل أنه أراد بقوله إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه، يعني ليس عليه غرامة أجرة القاطع. هنا في مسألة السرقة الذي يترتب على هذا الفعل أمران: الأمر الأول قطع يد السارق بالشروط المتقدمة لسرقته، يعني لعدوانه وإخلاله بالأمن وإشاعته للفوضى والظلم في المجتمع، تقطع يده. ثم بعد ذلك المال الذي أخذه بغير وجه حق، فهو معتدل وظالم من هذه الناحية، فلا بد من رد المال إلى صاحبه. إن كان باقيا، إن كان المال باقيا بحاله فإنه يرد إلى صاحبه. فإن تلف، تلف هذا المال، فإن هذا المال نجري عليه قاعدة الضمان في الشريعة. المتلفات تضمن بمثلها إن كانت مثلية. ما معنى المثلي في الشرع؟ ما ضبطه خيل أو وزن أو عد أو ذرع معلوم، هذا مثلي، لأننا نستطيع أن نضمن الشيء بمثله. فلو سرق 4 آصع من القمح، هذه مثلية، يضمنها بكم؟ بمثلها، 4 آصع، لأن القمح مكيل. وكذلك لو سرق 2 مثقال من الذهب فإن هذا موزون، يجب ضمانه بوزنه بمثله. وكذلك لو كان معدودا أو كان مذروعا، كل هذه الأشياء التي لها معايير مضبوطة لا تختلف تعتبر من الأشياء المثلية في الشرع، وهذا اصطلاح. فإن لم يكن المال مثليا، يعني ليس له مثل يرد إليه وليس له ميزان يضبط به، فإنه يضمن بقيمته، وهذا هو المال القيمي. الأموال صنفان كما قلنا، مثلي وهو ما ذكرنا، وقيمي وهو ما عداه، يعني أنه يقدر عند التلف بقيمته فيضمنها المتلف، يقدر عند التلف بقيمته ويضمنها المتلف. فلو وجدناه معسرة لا شيء عنده فإنها تبقى دينا في ذمته. وهذان أمران لا يغني أحدهما عن الآخر، لأن القطع في السرقة لحق الله تبارك وتعالى، وضمان المتلف لحق المسروق منه، فلا بد من رد حقه إليه، كما لو غصبه إنسان آخر، أو كما لو اعتدى عليه بوجه آخر بغير حق غير السرقة، فإنه يجب عليه أن يضمن هذا المال. ولا تنافي بين ثبوت القطع ووجوب الرد، إن كان المال موجودا أو ضمانه بقيمته أو مثله إن كان مثليه. بعض العلماء يقولون إذا قطعت يده لا غرم عليه، ويستدلون في هذا بحديث، ولكن هذا الحديث ضعيف عند العلماء، وعلى احتمال صحته فإن المقصود لا غرم عليه يعني أجرة. العلماء قالوا لو صح هذا الحديث فالمقصود بالغرم المنتفي في هذا أجرة القاطع الذي يقطع اليد، هذا له أجرة. قال لا غرم عليه، لا أجرة عليه لمن قطع يده، لأن أجرة هذا من بيت مال المسلمين. نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.